قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. طبعا ينبغي في مثل هذه الحالات أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، يجمع بين الصلاة والسلام. وكره أهل العلم إفراد الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة، فالجمع بينهما هو السنة. وربما يكون المؤلف جمع بينهما لكن سقطت من النساخ، لذلك ذكر أنه في نسخة فصلى الله وسلم عليه، وهذا هو الأولى، وكان الأولى مثل في المتن. نعم. المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. هذه قاعدة في سائر أمور الغيب، في سائر أمور الغيب، ونأخذ إلى تقعيدها في هذه المسألة أحوج، لأن معراج حدث في عالم الشهادة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه غيب بالنسبة لنا، فمن هنا نحتاج إلى تقعيد هذه التذكير بهذه القاعدة في مثل ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات، وأعظمها ومن أعظمها بعد القرآن المعراج، فإنها من الأمور التي حدثت فعلا وهي حق، وحدثت من باب الكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم والمعجزة له، وهي غيب، وحكمها الإيمان بها والتسليم، ما ثبت منها يؤمن به ويسلم به ولا يشتغل بكيفيته، ما يقال كيف صعد وكيف عرج، كيف أسري به، كيف ركب، إلى آخره. نعم. وقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء. طبعا إذا جاءت اختلف الناس هنا ثلاثة عن اختلف أهل الحق، يعني الناس عموما بما فيهم الذين شذوا في الآراء أو الذين ذلوا من أهل العلم أو من نسب إليهم قول ولم يثبت أو أهل الأهواء، يعدون من جملة القائلين عند التفصيل، لكن القول الذي يعارض كتاب السنة يرد، وإن ذكر فإنه يرد. نعم. فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. هذا القول أولا لم يثبت في طريق صحيح، لذلك قال الشارح فقيل، وبعض العلماء الذين نقلوها أيضا من كتب الآثار لم يقولون عزي هذا القول ونسب هذا القول، فهذا القول لم يثبت، وإذا ثبت فإنه محمول كما سيذكر الشارح بعد قليل، محمول على أن الإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، أما القول بأن الإسراء مناما فهذا شاذ كما سيأتي تفصيله، لا يصح أبدا وهو خلاف قول الجمهور، بل أجمع اتفق أئمة السلف المقتدى بهم في الدين على أن عروج النبي صلى الله عليه وسلم والإسراء به كان بجسده وروحه. نعم. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما،

لكنه من حديث شريك، يعد هذا من مشكلات النصوص، مشكلات الأثر، لكنه ينبغي أن يؤخذ بالقبول في الجملة ما دام ورد صحيحا. وأهل الحديث الذين هم أعلم منا في الرواية والدراية قبلوها، فالأولى أن لا يتكلم فيها، تأخذ بالتسليم والله أعلم. نعم. وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهذا هو جبريل رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح. هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلا. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. وهناك أمور أخرى أيضا معلومة بالضرورة، يعني كل عقل سليم يسلم بها، وهو أنه لو كان الإسراء والمعراج في المنام ما كان معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية لما أنكره المشركون، لأنه لو قال بأني حلمت أو رأيت في المنام الرؤيا أني فعلت وفعلت ما أنكر على، لأنه من باب الرؤى والأحلام. فلما كان الإسراء والمعراج بالجسد اشتد نكير المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا يسلمون ولا يصدقون. ثم أن الإسراء والمعراج لو كان بالروح محتاج إلى براق، قصد الإسراء، أما المعراج فليس الله صح أنه لم يكن بالبراق. لو كان المعراج الإسراء بالجسد بالروح فقط، يعني إسراء منام، محتاج إلى البراق. وهكذا سائر مشاهد الإسراء التي حدثت النبي صلى الله عليه وسلم يدل سياقها على أنها بالجسد والروح، ولو كانت بالروح فقط لما كان لها اعتبار، ولما كانت إعجازا ولا حجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانت فاصلا بين المؤمنين والكافرين، ولا كانت معنى للولاء والبراء بين الحق وفاصلا بين الحق والباطل، ولما استعمل المشركون ما استعملوه من التهكم والاستهزاء وإلى آخره، ولما احتاج إلى أن يقال لو كانت مناما لما احتجنا إلى أن نسمي أو يسمى أبو بكر بالصديق، لأن هذا هو من يصدق به جميع الناس. من ادعى أنه يعني أو قال أني حلمت البارحة وفعلت ما يستطيع أحد ينكر عليه أنه حل، لأن أمثالا تضرب أوهاما في مخه أو في رأسه. لكن نظرا لأنها حقيقة وبالجسد والروح فإنها صارت لها هذه اللوازم الضرورية. نعم. الله أعلم. فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا، فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس، فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه. ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. وفي حديث المعراج دليل. طبعا قبل أن تكون المسألة هذه، طبعا أيضا مما ينبغي أن الإيمان بمثل هذه الأمور الغيبية لا يتوقف على محرم المعرفة الحكمة. الإيمان بجميع مسائل الغيب بما في ذلك الإسراء والمعراج وما حدث في مشاهد وأحداث لا يتوقف الإيمان به والتسليم به على معرفة الحكمة أبدا، لأن هذا أمر حدث وكان على سبيل الإعجاز والإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة. فلا داعي أن نقول لماذا ذهب لبيت المقدس، ولماذا مر عن السماوات السبع على هذا النحو، ولماذا تردد بين موسى وربه، إلى غير ذلك من الأمور التي هي من باب الترف العلمي الذي لا ينبغي أن يسلكه المؤمن، بل أحيانا تكون من باب ما نهى الله عنه من السؤال عن أمور لا يجوز السؤال عنها. فالتماس الحكمة في هذه الأمور لا يتوقف عليه شيء. نعم. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره. من هذه الوجوه أن هذا التفصيل اللي حدث، الذي حدث كون النبي صلى الله عليه وسلم يعرض به إلى السماء وينفطل من سماء إلى سماء إلى فوق، سماء الدنيا عن الخلق أقرب، ثم الثانية وهي فوقها، والثالثة فوقها، والرابعة والخامسة إلى السابعة، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم عند ذلك قربا من ربه عز وجل. فهذا كله دليل على العلو الذاتي لله سبحانه، العلو الذاتي لله سبحانه. ثم ما ورد من عبارات صحيحة في المعراج ويكون النبي صلى الله عليه وسلم صعد، وأنه في صعود إلى ربه، دل هذا بالضرورة على علو الله عز وجل بذلك. ثم القرب قد ورد في النص الصحيح، كذلك هذا دليل على علو الله عز وجل وقرب الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه في علو الله، ثم أنه دليل على العلو الذاتي. وكذلك التردد ما ورد من أن موسى من أن محمد صلى الله عليه وسلم تردد بين الله بين موسى وبين الله بين الله عز وجل وبين موسى، هذا التردد دليل على العلو الذاتي لله عز وجل، وغير ذلك مما هو ضرورة في قصة الإسراء، ما يعد ضرورة في إثبات العلو. وهذا من الأمور التي تصرف التأويل في العلو، لأن الجهمية أنكروا العلو مطلقا ووصفوه بمعاني أخرى، ولذلك تبعت المعتزلة. ثم جاء المتأخر أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية ومن نحوهم فأنكروا العلو الذاتي لله سبحانه، ومن هنا اضطروا لتأويل الاستواء واضطروا لتأويل النزول. أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية ومن نحوهم فأنكروا العلو الذاتي لله سبحانه، ومن هنا اضطروا لتأويل الاستواء واضطروا لتأويل النزول واضطروا لتأويل المجيء كما يليق بجلال الله عز وجل، واضطروا إلى لوازم أخرى كثيرة. بل كثير من إنكار أفعال الله عز وجل وتأويله وإنكار صفات الله الذاتية وتأويلها كثير منه إنما حدث بسبب إنكار العلو والاستواء. ولذلك عد كثير من أهل العلم إنكار الاستواء هو أول بدع الجهمية، وأنه مفتاح التأويل والتعطيل، ومن أنكر الاستواء سهل عليه أن ينكر غيره، وكذلك نواجه الاستواء والعلو. طبعا المتكلمون يقولون أن العلو هو العلو المعنوي، يعني العلو المعنوي بلده لا يحتاج إلى تقريب، العلو المعنوي لا يحتاج إلى مثل هذا النصوص، أليس كذلك؟ العلو المعنوي لله عز وجل لا يحتاج إلى تكرير هذه النصوص، إنما العلو الحسي الذي ربما يشتبه فيه العقول هو الذي يحتاج إلى تكرير على نحو إثبات الاستواء وإثبات الفوقية لله سبحانه وإثبات أفعال الله عز وجل التي لها اقتران بالعلو كالاستواء والنزول والنزول ونحو ذلك. فإنها دلالة قاطعة على العلو الذاتي لله على ما يليق بجلاله سبحانه من غير توهم صورة ولا توهم التشبيه والتمثيل. الله سبحانه يثبت له الكمال المطلق من كل وجه على ما يليق بجلاله دون أن يرتبط ذلك بما في الأذهان في عالم الشهادة وفي واقع المخلوقة. نعم. الحوض قوله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا رضي الله عنهم. ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية، فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. إذا الحوض هو السجن بوصف أوصافه التي ذكرت. قال هناك من أنكر الحوض لكنهم إلا من شذاذ الجهمية وبعض المعتزلة وبعض الزنادقة، الذين أنكروا الحوض شذاذ حتى في كثير من الفرق، كثير من الفرق تثبت الحوض. نعم. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصيحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. ورواه مسلم. أختلف في معنى هذا الحديث اختلافا كثيرا، لأن الرافضة اتخذته ذريعة للقول بتكفير الصحابة، زعمت أن هذا يعني ردة الصحابة أو كفرهم، وقد كذبوا. فإن الحديث عند أهل العلم كمر على معاني كثيرة، منها أن هذا ينصرف إلى أهل الردة، أهل الردة الذين كانوا دانوا للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، فلما مات رجع عن الإسلام، فمنهم من مات مرتدا، فينطبق الحديث على طوائف منهم، ومنهم من قال أننا ينطبق الحديث على طوائف من الأمة بعد الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة لم يحدث فيهم الإغواء والافتراق، وأن كلمة أصحابي أو صحابي لا تعني الصحبة بمصطلحها المعهود، إنما تعني التبعية والإيمان به. وبعضهم قال أن هذا الحرمان هذا يقع في طائفة من الأمة يحرمون من ورود الحوض لكنهم لا يحرمون من الجنة، لا يعني ذلك أنهم لا يريدون الجنة، إنما يحرمون من ورود الحوض فقط لأفعال فعلوها اقتضت ذلك. وغير ذلك مما قاله أهل العلم وهو بعيد كل البعد عما ذكره الرافضة وغيرهم، لا سيما وأن عدالة الصحابة وأنهم من أهل الجنة في الجملة، وأنهم أيضا توفي الرسول صلى الله عليه وسلم عن مراد، هذا مما اتفق عليه سلف الأمة، ليس محل إشكال. ثم أن هذا الحديث كما ذكر أهل العلم لم يكن على مقالة الرافضة يعم، إنما كان في أناس، هؤلاء الأناس قد يكونون أفراد كله، قد يكونون من المنافقين، قد يكونون يتظاهرون بسبب التبعية النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكونون من خالفوا في بعض الأمور أو أذنبوا ذنوبا فاقتضى ذلك حرمانهم من الحوض دون أن يحرموا من الجنة، أو يكونوا من هذه الأمة ولا يلزم أن يكونوا من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، إلى شيء مما ذكرته ومن ذكره العلم، فليرجع إلى شروط بذلك. نعم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أرخى رسول الله صلى الله عليه وسلم إرفاءة فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير،